الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم، أو احتجم، عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة، أو استنشاق حلقه، ولو بالغ أو زاد على ثلاث. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل، يعني في مفسدات الصوم وما يكره وما يسن في الصوم. وهذا الفصل خصوصا مقدمه مهم جدا جدا. قال رحمه الله: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا. الآن الشيخ رحمه الله تعالى المصنف سيذكر لك المفطرات، سيذكر لك الأشياء التي إذا فعلها الإنسان حكمنا بأنه قد أفطر، يعني فسد صومه وأفطر. ما هي؟ من أدخل إلى جوفه، هذا رقم واحد، أدخل إلى جوفه شيئا، مرادهم بالجوف المعدة. فمن أدخل إلى معدته شيئا، أن أدخل إلى معدته شيئا من منفذ معتاد أو غير معتاد، ما دام وصل إلى معدته فإننا نقول هو قد أفطر بذلك. قال: أو مجوف في جسده، هذا رقم اثنين، كدماغ وحلق شيئا. مجوف في جسده، مجوف في جسده، المجوف كل ما كان بداخله فراغ، يعني غير ممتلئ. ومثل له الشيخ بقوله كدماغ وحلق، دماغ يعني الرأس، الحلق كذلك مجوف، باطن فرج المرأة مجوف، الدبر مجوف. هذا أدخل إلى شيء مجوف في جسده، خرج بذلك غير المجوف، غير المجوف. إيش مثال غير المجوف؟ مثاله العضد مثلا، العضد يعتبر غير مجوف، كذلك الفخذ يعتبر غير مجوف، وهكذا. طيب، إذن مجوف في جسده كل ما كان في فراغ غير ممتلئ وبينه وبين المعدة طريق. وقول الشيخ كدماغ وحلق، هذه أمثلة. وقوله شيئا شيئا، هذه كلمة مهمة، لأنه يقول لك شيئا هذا مطلقا، يعني نكرة في سياق شرط، سواء كان هذا الشيء طعاما أو شرابا أو حتى بخارا ودخانا، وسواء كان مغذيا أو غير مغذ، ما دام أدخل إلى جوفه شيئا أو إلى مجوف في جسده فإنه يفطر بذلك، فإنه يفطر بذلك. قال: من أي، عفوا، قال: من أي موضع كان، من أي موضع كان، يعني من جسده، يعني من قوله من أي موضع كان، يعني من أي موضع كان من جسده غير إحليله، من أي موضع كان يعني من جسده، وتيقن وصوله. إذا أدخل شيئا من أي موضع كان وتيقن وصوله إلى الداخل، وليس يظن أنه وصل أو ما وصل، يعني وضع في أنفه شيئا، وضع في أنفه شيئا، الأنف في حكم الظاهر، نفس الأنف في حكم الظاهر، فإذا كان لا يتيقن وصول القطرة إلى الداخل فالأصل إيش؟ أنها غير واصلة. وهكذا لو وضع في العين إلى آخر ذلك، وسيأتي مزيد بيان لذلك. قال: من أي موضع كان غير إحليله، الإحليل هو مخرج البول، فكل موضع أدخل فيه شيئا فإنه يفطر بذلك، فإنه يفطر بذلك. كل مجوف في البدن أدخل في شيء فإنه يخرج فإنه يفطر بذلك غير إحليله، قلنا هو مخرج البول، فلو وضع فيه شيئا يعني قطر فيه شيئا أدخل فيه شيئا منظارا أو غير ذلك فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر بذلك. ولماذا استثنوا الإحليل؟ استثنوه حتى ولو وصل إلى المثانة، لأنه لا ينفذ إلى المعدة ولا إلى البدن، لأن الداخل فيه لا ينفذ إلى المعدة ولا إلى البدن بخلاف ما يجعل من حقنة في الدبر. طيب، رقم 3، قال أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. ابتلع نخامة، سواء كانت هذه النخامة من الصدر أو من الرأس، بعد وصولها إلى فمه بهذا القيد، بعد وصلت إلى فمه، وحد الفم يقولون مخرج الخاء، خاء خاء، ما بعد مخرج الخاء هذا خلاص الآن دخل يعني إلى حدود الفم، فإذا وصلت النخامة إلى هذا القدر ناهيك عن لو خرجت ثم ابتلعها فإنه يفطر بذلك. رقم 4، أو استقاء فقاء. استقاء طلب القيء، طلب إخراج ما في بطنه من جهة فمه، فقاء خرج بذلك ما لو غلبه القيء، ذرعه القيء، خرج رغما عنه فإنه لا يفطر بذلك. قال أو استمنى، يعني فأمنى، فإذا استمنى الإنسان طلب إخراج المني بيده أو غيرها فأمنى فإنه يفطر بذلك. رقم 6، أو باشر دون الفرج فأمنى. باشر يعني امرأته، المرأة التي تحل له، امرأة أو أمة، باشرها دون الفرج دون الوطئ يعني فأمنى. باشرها يعني مثلا في الفخذ مثلا أو غير ذلك فأمنى، خرج منه مني، ما الحكم؟ نقول قد أفطر بذلك. أو أمذى، يعني أو باشر دون الفرج فأمذى، قوله أو أمذى يعني أو باشر دون الفرج فأمذى، وأمذى يعني خرج منه المذي، يعني خرج منه المذي، ما الحكم؟ أنه يفطر بذلك. قال هذا رقم 6. رقم 7، قال أو كرر النظر فأمنى. أو كرر النظر فأمنى، فإذا كرر النظر لامرأته مثلا فخرج منه مني بذلك فإنه يفطر بذلك. اكتب بعد قوله فأمنى هذه بين قوسين لا إن أمذى، لا إن أمذى. إذن هل يفطر الإنسان بإخراج المني منه؟ نقول إذا كان قد خرج منه ذلك بنظر أو بمباشرة أو باستمناء فإنه يفطر بذلك. خرج بذلك ما لو أفطر، لو خرج منه مني باحتلام فإنه لا يفطر. طيب، هل يفطر بخروج المذي على المذهب؟ نقول نعم يفطر بخروج المذي بشرط أن يكون عن مباشرة، فإن كانت شهوته شديدة بحيث يخرج منه المذي ولو لم يباشر فإنه لا يفطر بذلك. إذن هذا رقم 8، قلنا كرر النظر فأمنى. رقم 9، أو نوى الإفطار. أو نوى الإفطار، فإذا نوى الإنسان الفطر لم يجب أن يتناول مفطرا، مجرد نية الفطر، نية الفطر هذه تعتبر مفطرة، هذه تعتبر مفطرة، فيفطر الإنسان بمجرد نيته الفطر. وهل يجوز له أن يستأنف نية صوم نفل؟ يعني نوى الفطر، بعد ما نوى الفطر نوى الصيام بعد ذلك، نقول يجوز له أن يستأنف نية صوم نفل في غير رمضان، أما في رمضان فليس له أن يستأنف نية جديدة لصيام النفل. قال أو حجم، أو حجم يعني أو حجم غيره، هذا رقم كم؟ 10، فإذا حجم الإنسان غيره فإن الحاجم يفطر بذلك. قال أو احتجم، هذه 11، أو احتجم يعني حجمه غيره، حجمه غيره، فإنه أيضا يفطر بذلك. والحاجم والمحتجم يفطران بفعل الحجامة عند الحنابلة، عند الحنابلة، وهي من المفردات، ولا يلحقون بذلك ما سوى الحجامة مما قد يظن أنه يشبهها، مثل الفصد، التبرع بالدم، أشياء من هذا القبيل، يقولون هذه لا تلحق بها لأن النص جاء في الحاجم والمحجوم ولا تعرف العلة، فلا نستطيع أن نعدي الحكم لشيء آخر. ثم قول آخر في المذهب أنه معلل، أن الفطرة بالحجامة معلل، ويبنون عليه أنه لو تبرع إنسان بالدم يقولون هذا يضعف البدن كما تضعف الحجامة بدن المحجوم، فإنه يفطر بذلك. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال مصنف: عامدا مختارا ذاكرا لصومه. هذه ثلاثة قيود مهمة جدا في الفطر بجميع ما تقدم. عامدا يعني للفعل، عامدا لذلك الفعل، عامدا للأكل، عامدا للشرب، مختارا، مختارا يعني غير مكره، ذاكرا لصومه يعني لا ناسيا له، فإنه لا يفطر بذلك. الحكم أنه يفطر بهذه القيود الثلاثة لجميع ما تقدم. فإن كان ناسيا صومه لما باشر فأمنى، فإنه لا يفطر بذلك، لما أكل فإنه لا يفطر بذلك، إلى آخر ذلك. إذن عامدا مختارا ذاكرا لصومه بهذه القيود الثلاثة. ولا يشترط العلم، لا يشترط العلم، يعني لا يقول مثلا أنا ما كنت أعلم أن الإنسان إذا استمنى فأمنى فإنه يفطر بذلك ففعلت ذلك. نقول سواء علمت أو لم تعلم، مثل ما لو أنك فعلت منافيا للصلاة في الصلاة مثلا أخرج ريحا وقال أنا ما كنت أعلم بذلك، نقول صلاتك باطلة علمت أو لم تعلم. طيب، هذه مسائل تسمى مسائل المفطرات، وهي مسائل مهمة جدا، وأتم الشيخ الكلام فيها لما قال لك أفطر. هذه لما قال عامد مختار ذاكر لصومه أفطر، لا إن فكر فأنزل، لا إن فكر فأنزل، يعني فكر في زوجته مثلا فأنزل سواء منيا أو مذيا فإنه لا يفطر بذلك. فمجرد التفكير من غير نظر ولا مباشرة هذا لا يوجب فطرا. قال: أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، يعني يمضمض أو يستنشق فدخل ذلك الماء إلى حلقه، فهل يفطر؟ يقول لا يفطر بذلك، ولو بالغ أو زاد على ثلاث، حتى لو كان قد بالغ في الاستنشاق في جذب الماء إلى أقصى الأنف أو في تحريك الماء في الفم بالمضمضة فإنه لا يفطر بذلك حتى لو زاد على ثلاث. وتعلمون أن المبالغة للصائم مكروهة، مبالغة بالاستنشاق ولا المضمضة، والزيادة على ثلاث أيضا مكروهة كما تقدمت الإشارة لذلك. طيب، هنا يعني لابد من الإشارة إلى بعض المسائل التي يكثر السؤال عنها جدا في المفطرات المعاصرة، منها التبرع بالدم وذكرناه لك قبل قليل، ومنها الإبر، الإبر يعني الإبر منها أشياء مغذية ومنها أشياء غير مغذية، فهذه من المسائل التي قد اختلف الفقهاء فيها كثيرا، والفقهاء المعاصرون خصوصا كثيرا. والشيخ القعيمي قد جمع هذه المسائل في حاشيته على الأخصر، فحسن أن تراجع، ولخص الشيخ الكلام فيها هنالك. ومما ذكره هناك أن الإبر غير المغذية إذا كانت قد جعلت في غير مجوف، في غير مجوف كالفخذ مثلا، فإنها لا تفطر. أما إذا كانت قد جعلت في شيء مجوف كالبطن أو الصدر أو الظهر، فإنه يفطر بذلك إذا كان يصل إلى المعدة. والغسيل الكلوي توقف الشيخ فيه وأكثر المعاصرين على أنه يفطر، على أنه يفطر. معجون الأسنان استظهر الشيخ فيه التحريم وأنه يفطر. التحاميل والحقن التي تؤخذ على الدبر، هذه من الدبر، هذه منصوصة لأنها كانت موجودة من قديم، وهذه تفطر أيضا، هذه تفطر أيضا على المذهب. قطرة العين والأنف والأذن، ذكر الشيخ أنه إذا وصل شيء منها إلى الحلق أو الدماغ، يعني إلى مجوف، فإنه يفطر بذلك، وإن لم يصل شيء فإنه لا يفطر. بخاخ الربو هو مثل الدخان أو البخور، إذا دخل إلى جوفه فإنه يفطر بذلك. وفي المسائل كل هذه تفاصيل كثيرة وبحوث كثيرة عند المعاصرين. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقة، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته وتحرم إن ظن إنزالا، ومضغ علك يتحلل، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقة. الآن بدأ المصنف بذكر كفارة الجماع في نهار رمضان. من جامع برمضان، هذا القيد الأول، لابد أن يكون برمضان. نهارا، نهارا يعني في هو يكون جامع في وقت الصيام، هذا القيد الثاني. بلا عذر، بلا عذر هذا الثالث، أو بلا عذر شبق ونحوه هذا هو الثالث، أن يكون بلا عذر. فإن كان فيه عذر، فإن كان جامع لعذر فإنه لا يفطر، لا يفطر بذلك. وقول الشيخ من جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق إلى آخره، يعني سواء كان هذا الشخص صائما في الأساس أو لم يكن صائما لكن لزمه الإمساك، كما تقدم لك قبل قليل، شخص المسافر إذا قدم إلى البلد فالمذهب أنه يلزمه الإمساك، فإذا لزمه الإمساك ثم جامع في ذلك اليوم فإنه يجب عليه ما يجب على ما يجب على من جامع في نهار رمضان. قال: بلا عذر شبق ونحوه. الشبق هو اشتداد، هو اشتداد الشهوة، ونحوه مثل له بمن به مرض ينتفع بالوطئ. فإذا كان هذا المجامع بلا عذر، بلا عذر وجبت عليه الكفارة، فإن كان لعذر مثل هذا العذر فإنها لا تجب عليه الكفارة. وقوله بلا عذر شبق مقيد بقيد، وهو لا تندفع شهوته إلا بالوطء. فإذا كانت شهوته تندفع بما دون الوطء، بما دون الوطء، فلا يباح له، فلا يباح له الوطء. قال رحمه الله: فعليه القضاء والكفارة مطلقا. فعليه، من هو اللي عليه القضاء والكفارة؟ من جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه، عليه ماذا؟ القضاء والكفارة. القضاء لأنه أفسد صوم ذلك اليوم، والكفارة لما جاء في السنة من أمر الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان بالكفارة. وقول الشيخ رحمه الله: فعليه القضاء والكفارة مطلقا. مطلقا مراده بالإطلاق سواء كان ناسيا أو ذاكرا، عالما أو جاهلا، عامدا أو مكرها، فإنه عليه القضاء في الجميع، كما سيأتينا في الحج، كما سيأتينا في الحج، فكذلك الوطء لا يعذر فيه. قال: ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء. يعني السؤال: هل عوارض الأهلية تؤثر في إيجاب كفارة الجماع في نهار رمضان أم لا؟ المسألة فيها تفصيل. عوارض الأهلية يقصد بها النسيان، الجهل، نحو ذلك. المسألة فيها تفصيل. أما الرجل فإنها لا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه ولا توجب، يعني لا تؤثر حكما، بل يجب عليه الكفارة بكل حال. أما المرأة فإن كانت ناسية أو جاهلة أو كان فيها أي عرض من عوارض الأهلية فنقول لا تجب عليها كفارة. ومفهومه أنه عليها الكفارة إذا كان ذلك من غير عذر، لو كانت ذاكرة أو نحو ذلك. قال رحمه الله: وهي عتق رقبة، هي الكفارة عتق رقبة يعني مؤمنة. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، يعني فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين ولا ينقطعان بصيام واجب ولا بفطر واجب، فلا ينقطعان بصيام رمضان ولا بفطر العيدين. قال: فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. فإن لم يستطع الصيام، لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. إطعام 60 مسكينا يعني كل واحد يطعمه ما يجزئ في فطرة، ويكون يطعمه مد بر أو نصف صاع من غيره، لكن من الأصناف المجزئة في زكاة الفطر. قال رحمه الله: فإن لم يجد مالا يشتري به طعاما، أو لم يجد طعاما سقطت عنه هذه الكفارة. وهذه من الكفارات القليلة جدا التي تسقط بالعجز عنها. الأصل أنها لا تسقط، كفارات لا تسقط، لكن هذه تسقط بالعجز عنها. طيب، قول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60، فإن لم يجد سقطت. فإن لم يجد متى؟ فإن لم يجد وقت الوجوب، يعني جامع في يوم السابع من رمضان فوجبت عليه الكفارة، نقول يجب عليك أن تعتق رقبة. قال: والله أنا هذه الأيام ما عندي فلوس. ما نقول يجب أنك تنتظر حتى تأتيك أموال أو تقترض وما إلى ذلك، لا، نقول انتقل للذي بعده صيام شهرين. قال: والله ما أستطيع أنا أصوم شهرين. نقول انتقل للذي بعده إطعام 60 مسكينا. قال: أنا لا أستطيع ذلك. نقول: ما دمت لا تستطيع فإنها تسقط عنك، لكن لا يتعجل في إفتاء كل فرد من أفراد الناس، بل مثل هذه الأمور العظام الأحسن للإنسان إذا سئل عن مثل ذلك فإنه يحيل السائل إلى العلماء القائمين بالإفتاء. قال رحمه الله: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. الآن شرع المصنف بذكر بعض المكروهات في الصيام. الأول: كره أن يجمع ريقه، يعني في فمه، فيبتلعه، لأن من العلماء من يقول إنه يفطر بذلك. يجمع ريقه يعني في فمه، فإن أخرجه من الفم ثم بلعه فإنه يفطر وليس فقط يكره. قال: وذوق طعام. ذوق طعام يعني إنسان يذوق طعام، هذا يكره في حقه إذا كان صائما، يكره في حقه إذا كان صائما. ومن العلماء من يقول بشرط أن يكون ذلك الذوق بلا حاجة، وهو الذي ما يشعر في الإقناع والغاية، بشرط أن يكون بلا حاجة. كيف بحاجة؟ بدون حاجة. يعني بحاجة امرأة تطبخ فتخاف في العصر تعمل شربة، تعمل شيء، فتخاف أنه الملح يكون زائد ناقص فتذوق. بدون حاجة، ولد فاضي آخر العصرية وداخل المطبخ كل شوي يفتح قدر ويشوف حاجة ويذوق هذه، فهذا ذوق بلا حاجة، ولاحظ ذوق وليس ابتلاع. قال: ومضغ علك لا يتحلل. هذا اللي يسمى العلك القوي. قديما العلوك ليست مثل العلوك التي عندنا اليوم، هذه تكون بالكرز، بالتفاح، بكذا بكذا، بنكهات وسكر وكذا، لا، إنما العلك يؤخذ من الشجر. علك قوي هو الذي كلما مضغته صلب وقوي، يكره أن يمضغ لأنه يحلب الفم ويجلب البلغم. قال: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. طعمهما ضمير يرجع إلى إيش؟ العلك القوي والطعام. إن وجد طعمهما فقد وجد الطعم وجده في حلقه فإنه يفطر، ولذلك الواجب عليه أن يتحرز عن ذلك. قال: والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. ما حكم هذه؟ حكمها أنها مكروهة. القبلة ونحوها مثل اللمس مثلا، تكرار النظر، حكمها أنها مكروهة إذا كانت فقط تحرك شهوته. طيب ماذا لو كان يخاف الإنزال، خاف أن ينزل إذا قبل مثلا؟ الحكم أنه يحرم، ولأجل هذا قال: ويحرم إن ظن إنزالا، سواء كان ظن أنه بتقبيله ونحوه أنه ينزل منيا أو مذيا، فإنه يحرم عليه أن يقبل حالئذ سدا للذريعة. قال: ومضغ علك يتحلل. مضغ علك يتحلل، علك قوي تقدم أنه يكره، علك يتحلل، إذا تحلل فإنه هذا ستدخل أجزاء من تنزل مع الحلق. ما الحكم؟ الحكم أنه يحرم. ومثل ذلك العلوك التي عندنا الآن، مجرد ما يعلك الإنسان علكتين ثلاث يجد طعمها في حلقه، لأنه قد أضيفت إليها مواد فتحرم. قال: وكذب وغيبة، هذه إيش حكمها؟ محرمة وإن كانت غير مفطرة. ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، يعني هذه كلها تحرم تحريما مؤكدا، هي محرمة في كل وقت، لكن في حال الصيام هي محرمة تحريما مؤكدا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول: كانوا إذا صاموا لزموا المساجد وقالوا نحفظ صيامنا. فهذا الواجب، أن الإنسان إذا كان متلبسا بمثل هذه العبادة العظيمة فإنه يكون عف اللسان عف البصر حافظا لجوارحه، لا يتكلم كلمة يخاف أن يتنزل عليه بها سخط الرب سبحانه وبحمده. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام، وإن طيب كان على الميت طيب نذر من حج. طيب يقول رحمه الله تعالى: وسنة تعجيل فطر، فرغ من ذكر المكروهات فالآن دخل إلى المسنونات. قال: وسنة تعجيل فطر، هو ذكر قبل قليل تحريم الشتم، تحريم الشتم. من المناسب أن يذكر أنه يسن لمن شتم أن يقول إني صائم، أنه يسن لمن شتم أن يقول إني صائم. ثم قال: وسنة تعجيل فطر، هذا مقيد بقيد، وهو أن يتيقن غروب الشمس، أن يتيقن غروب الشمس. فإذا كان شاكا في غروب الشمس، شاكا لا يدري غابت أو لا، فإنه يحرم عليه. إذا الأصل بقاء ما كان على مكان، الأصل بقاء النهار. وإن ظن، شاف بدأ الجو يظلم فظن ظنا، فإنه يباح له. لكن السنة إذا تيقن غروب الشمس أن يفطر. قال: وتأخير سحور، يعني أن يؤخر السحور إلى آخر الليل ما لم يخشى طلوع الفجر. والسحور وقته كما بحثه بعض المشايخ، وقته على المذهب من منتصف الليل، يبدأ من منتصف الليل. فلو فرضنا أن الشمس تغرب الساعة السادسة والفجر يطلع الساعة السادسة، فمنتصف الليل الساعة الثانية عشرة، فمن أكل أو شرب بعد الثانية عشرة بنية السحور فهذا قد أصاب السنة، يعني أكل سحورا. لكن الأفضل تأخيره، خصوصا وأن تحديد وقت السحور من مسائل الخلاف التي الكلام فيها شحيح، التي الكلام فيها شحيح. فإن السحر كما تعلمون الأصل أنه آخر الليل قبيل الفجر، فمن العلماء من يقول هو ما بين الفجر الصادق والكاذب وإلى غير ذلك. طيب السحور تحصل فضيلته بشرب، تحصل فضيلته بشرب، ويحصل تمام الفضيلة بأكل، لو أكل لا اكتملت الفضيلة في حقه. قال وقول ما ورد عند فطر، قول ما ورد اللهم إني لك صمت على رزقك قد أفطرت إلى آخره، ذهب الظمأ وابتلع عروق وثبت الأجر إن شاء الله، وتتابع القضاء فورا. إذن المستحب، المستحب هو في القضاء شيئان، الأول التتابع، فعليه 7 أيام من رمضان يصومها متتابعة 7 أيام حتى لا يطول الأمر وتضطرب وما إلى ذلك، وفورا يعني بعد رمضان مباشرة، فيفطر يوم العيد ثم بعد ذلك المستحب له أن يشرع مباشرة في قضاء ما عليه إن كان عليه قضاء. والمذهب أنه لا يجوز التطوع قبل القضاء، أنه لا يجوز التطوع قبل القضاء، بل ولا يصح، بل ولا يصح. يعني على المذهب أنه لو أراد أن يصوم 3 أيام من الشهر في شوال وعليه قضاء نقول هذه لا تصح 3 أيام، وكذلك لو أنه أراد يصوم 6، لو أنه أراد أن يصوم 6 شوال فكذلك يقال لابد أولا أن تنتهي من صيام رمضان ثم تشرع في صيام شوال. قال وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، حرم تأخيره، تأخير ماذا؟ تأخير ماذا؟ ضمير يرجع إلى أقرب مذكور القضاء، حرم تأخير القضاء إلى آخر يعني إلى رمضان آخر بلا عذر، بلا عذر مثل مرض استمر به، لو كان يعني استغرق ما بين الرمضانين مرض كان عليهم رمضان الأول فإننا نقول هذا عذر، هذا عذر، حرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، مفهوم أنه إذا كان إلى عذر، أنه إذا كان بعذر فإنه لا يحرم. قال فإن فعل، إيش معنى إن فعل هنا؟ فإن فعل يعني فإن أخر قضاء رمضان الأول إلى رمضان الثاني، أخر قضاء رمضان 41 العام إلى رمضان 42، فإن فعل ما الذي يجب عليه؟ قال وجب مع القضاء، القضاء لا بد منه لأنه صام أياما من رمضان، إطعام مسكين عن كل يوم. إذن صورة المسألة يا مشايخ أنه عليه أيام من رمضان عام 41، طيب وتركها، تركها فلم يصومها لغير عذر إلى رمضان عام 42، فلما جاء رمضان 42 الآن سيصوم رمضان، إذا فرغ من رمضان وجب عليه أن يقضي ما عليه من رمضان ذاك الأول 41، وعن كل يوم يجب عليه أن يطعم، أن يطعم مسكينة. فإذا كان الذي فاته من رمضان 41 7 أيام نقول يجب عليك أن تطعم مع القضاء 7 مساكين، كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، من أيش؟ من الأصناف التي تجزئ في زكاة الفطر كما في كل إطعام على المذهب. قال رحمه الله تعالى وإن مات المفرط، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. إن مات المفرط، إن مات الشخص الذي عليه قضاء من رمضان بعد تفريطه في الأيام التي عليه، وذلك بأن يكون قد بقي بعد رمضان بقدر الأيام التي عليه فلم يصم مع قدرته على ذلك، فعليه أيام من رمضان 41 مثلا وعاش إلى نهاية ذي القعدة وعليه 3 أيام ومع هذا لم يقضها، ومع هذا لم يقضها، توفي في حادث في نهاية ذي القعدة كان متساهلا، فهذا مفرط، مات المفرط ولو قبل آخر يعني ولو قبل بلوغ رمضان آخر، ما الحكم؟ قال أطعم عنه كذلك، قبل بلوغ رمضان آخر مثل ما قلنا مات في آخر ذي القعدة 41 أطعم عنه كذلك، أطعم عنه أيضا. كيف يطعم عنه؟ قال من رأس ماله ولا يصام. أطعم عنه من رأس ماله، يعني وليس من الثلث الذي له أن يوصي به، ليس من ثلث الوصية، فإنما يطعم عنه من رأس المال، كأنه دين في التركة، كأنه دين في التركة. عفوا، صورة المسألة هذه أنه إنسان كما قلنا عليه 3 أيام من رمضان 41 فلم يقضيها، حتى حصل له حادث في آخر ذي القعدة فتوفي في ذلك الحادث. فما الواجب؟ الواجب أن يطعم عنه مكان كل يوم من الأيام التي فاتته مسكين. من أين يخرج مبلغ هذا الإطعام؟ يخرج من رأس ماله. لو ترك قدرها مثلا 3000 ريال يخرج من أصل 3000 وليس من 1000 التي يوصي بها. طيب، والإطعام مثل ما مر مرارا، مد بر أو نصف صاع من غيره، ويكون مما يجزئ في زكاة الفطر. طيب، قرأت هذه يا شيخ ماجد؟ وإن كان على الميت، قال رحمه الله تعالى: وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وإن كان على الميت نذر، إن كان على الميت نذر، يعني نذر الميت شيئا، ما هو؟ قال من العبادات، يعني من حج، هذا رقم واحد، أو من صوم، هذا رقم اثنين، أو صلاة، هذا رقم ثلاثة، ونحوها، نحو الصلاة مثل الطواف والاعتكاف. ما الحكم؟ قال سن لوليه قضاؤه. طيب، كيف يعني صورة المسألة؟ هو نذر، قال لله علي أن أحج هذا العام، لله علي أن أصوم 10 أيام، لله علي أن أصلي 20 ركعة، لله علي أن أطوف 7 أسابيع، لله علي أن أعتكف 10 أيام في المسجد الحرام مثلا. طيب، فهذا على الميت نذر، ما الحكم؟ قال سن لوليه قضاؤه. إيش علاقتنا إحنا بالحج والصلاة ونحوها؟ هو أصل المسألة على الصوم، ولكن الشيخ ليتم الفائدة جمع لك جميع النظائر. قال سن لوليه قضاؤه، يعني إن أمكنه ذلك، يعني إن أمكنه ذلك. وهذا مقيد بقيد، وهو بقيد في الصيام، وهو أن يكون قد أدرك وقتا يمكنه أن يفعله فيه فلم يفعله، يمكنه أن يفعله فيه فلم يفعله. مثال: قال لله علي أن أصوم 10 أيام، وعاش بعد ذلك 30 يوما فلم يصوم، فهذا مر عليه وقت يمكنه أن يصوم فلم يصوم، ما الحكم؟ يستحب لوليه أن يقضيه، لوليه سواء يعني قريبه، سواء كان وارثا أو غير وارث، ما تأتي، سواء كان وارثا أو غير وارث. طيب، وسواء كان هذا يعني الكلام، سواء كان هذا في الصوم أو الصلاة أو الاعتكاف، ما دام مر وقت يمكنه أن يفعله فيه فلم يفعل، فإنه يستحب لوليه أن يقضيه. يفهم من هذا القيد، انتبه معي، يفهم من هذا القيد أنه إذا كان قال لله علي أن أصوم 10 أيام فلم يعش بعدها إلا 5 أيام، لم يعش بعدها إلا 5 أيام ثم مات، فنقول يستحب لوليه أن يقضي عنه 5 أيام التي كان لو كان حيا لصامها. لكن الحج لا يقيد بهذا القيد، الحج لا يقيد بهذا القيد، فلا يشترط أن يدرك وقته. فقال لو قال لله علي أن أحج حجة أو حجتين أو 3 فهذه لا يشترط أن يدرك وقتها، فلو مات بعد ذلك قبل إدراك وقت الحج فإنه يستحب لوليه أن يقضيه، لأن الحج والعمرة لهما نوع خصوصية في النيابة. قال رحمه الله: زنولي قضاؤه، ذكرنا قيده، قال: ومع تركة يجب. مع تركة يعني ومع وجود تركة خلفها الميت، ومع وجود تركة خلفها الميت فإنه يجب الصوم عنه أو يجب الحج عنه. يجب الحج عنه، هذا واضح، يحتاج إلى تكلفة. ويجب الصوم عنه، يعني يقال من صام عن فلان فله كذا، من صام عن فلان فله كذا. وهذه المسألة فيها قدر من الإشكال، ليس هذا المحل الأنسب لبسطه. قال: ومع تركة يجب، يعني يجب أن يخرج من التركة ما تفعل به، يفعل به ذلك الذي قد نذر. قال: لا مباشرة ولي. لا مباشرة ولي يعني فلا تجب، يعني فلا تجب، لا تجب مباشرة الولي للصوم، بل يجوز أن يباشر الصوم الولي أو غيره. ولما قال لك الشيخ: وإن كان على الميت نذر إلى آخره سنة لوليه قضاؤه، تعلم من ذلك أنه إذا كان ما عليه غير نذر، غير نذر، فإنه لا يشرع للولي ولا غيره قضاؤه، وهذا هو المذهب. والمسألة فيها يعني خلاف وكلام كثير جدا، تجدونه في مطولات الفقه وفي شروح أحاديث الأحكام، فإن في المسألة أحاديث وآثار يعني قد تفقه العلماء فيها وتكلموا عليها. نعم شيخ.